صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل. اختل الجماعة والاثنين أي الاثنان فأكثر للشخص الواحد إن صح فعل كل واحد بقدره لإجماع الصحابة. وروى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء، قتلوا رجلا وقال: لو تملأ عليه أهل صنعاء لقتلهم به جميعا. وإن لم يصلح فعل كل واحد للقتل فلا قصاص ما لم يضع القاضي عليه، وإن سقط القول بالعفو عن القاتلين بجزية واحدة، لأن القتل واحد فلا يلزم به أكثر من دية كما لو قتلوه خطأ. وإن جرح واحد جرحا وآخر مئة فهما سواء. وإن قطع واحد حشوته أو أجيه ثم ذبحه آخر فالقاتل الأول ويعذر الثاني. ومن أكره مكلفا على قتل معين مكافئه فقتله فالقتل أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. تقتل الجماعة أي الاثنان فأكثر بالشخص الواحد إن صلح فعل كل واحد لقتله. وهذا سبق أن الجماعة تقتل في الواحد، وهذا قول عامة الفقهاء، أن الجماعة تقتل بالواحد، واستدلوا بأدلة منها إجماع الصحابة، الصحابة أجمعوا على أن الجماعة تقتل بالواحد، أجمعوا على قتل الجماعة بالواحد. استدلوا أيضا ما جاء عن عمر رضي الله عنه: لو تمالأ أهل صنعاء على رجل لقتلتهم به، ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه. وأيضا يقول هذا القتل هو فعل، فلكل واحد منهم فعل، فالمعين كالمباشر، حكمه حكم المباشر. وقالوا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في صيد الحمار الوحشي قال: هل أحد منكم أشار إليه بشيء؟ دل على أن الحكم واحد، لو أن أحدهم أشار إليه بشيء لمنعهم منه، من أكله. وذهب بعض العلماء إلى أن الجماعة لا تقتل بالواحد، واستدلوا النفس بالنفس، يعني شخص بشخص. وأيضا لا يحل دمر مسلم إلا بإحدى ثلاث، قال النفس بالنفس أيضا في السنة، استدلوا بهذا. لكن هذا الجواب عليه سهل، أنه بإجماع الصحابة أن الجماعة تقتل بالواحد، أما قوضية النفس بالنفس فالمراد إذا قتل شخص شخصا، واحدا. قال: ومتى تقتل الجماعة؟ بأحد شرطين: الأول أن يتمالوا، الثاني أن يكون فعل كل واحد منهم صالحا للقتل، ولا يشترط أن يتمالأوا في الأمر الثاني، حتى لو كل منهما ضربه وهو لا يعلم عن الثاني، لكن ضربته قاتل يعتبر قتلوا شخصا، يعتبر جماعة. قال: تقتل الجماعة والاثنان فأكثر بالشخص الواحد إن صلح فعل كل واحد لقتله لإجماع الصحابة، قال: وروى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء، قتلوا رجلا وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلهم به جميعا. وإن لم يصلح فعل كل واحد للقتل فلا قصاص ما لم يتواطأوا عليه. هذا هو، هذا يعني ضد الشرطين، ما هو الشرط الأول عندنا؟ أن يتمالأوا. طيب إذا لم يتمالأوا فلا يقتل الجماعة بالواحد. الشرط الثاني أن يكون فعل كل واحد صالحا للقتل. طيب إذا لم يكن فعل صالح للقتل فلا يكون جماعة، لا يقتلون به. ولهذا قال: وإن لم يصلح فعل كل واحد للقتل فلا قصاص، ما لم يتواطأوا عليه. أما إذا تواطأوا فيقتلون جميعا ولو لم يفعل شيئا إلا أنه كان حارسا أو مراقبا ونحوه، كان يقتل به، لأنه هنا تواطأوا. تواطؤوا. قال: وإن سقط القود بالعفو عن القاتلين الدودية واحدة. الدودية واحدة، الجماعة يقتلون بالواحد، يقتلون بالواحد. طيب، عفى وليه، جماعة قتلوا شخصا فعفى وليه إلى الدية، عفى عن القصاص إلى الدية، فنقول دية واحدة، دية واحدة تكون بينهم، تكون بينهم دية واحدة، لأن القتل واحد والدية واحدة، دية واحدة. طيب، ما الفرق بين القصاص والدية؟ ما الفرق؟ الفرق أن القصاص لا يتبعض، القصاص لا يتبعض كالدية، فلا يمكن أن نقتل من كل أن يجزأ القتل، يكون على شخص قصاص وعلى الآخر بعض القصاص، لا يمكن، فيقتلون جميعا، يقتلون جميعا. أما الدية فهنا تتجزأ، الدية تتجزأ، فكل واحد منهم يدفع جزء من الدية، كل واحد منهم يدفع جزء من الدية. قال: أدوا دية واحدة، أدوا دية واحدة، لأن القتل واحد فلا يلزم به أكثر من دية، كما لو قتلوه خطأ. يقول: القتل واحد، القتل واحد ولا يمكن يتبعض، القصاص لا يمكن يتبعض، لا يمكن نقسم القتل بينهم، لكن الدية ممكن نقسمها بينهم، الدية ممكن نقسمها بينهم. قال: لأن القتل واحد فلا يلزم به أكثر من دية، كما لو قتلوه خطأ، كما لو قتلوه خطأ، يعني لو أنهم قتلوا شخصا خطأ، لو قتلوا شخصا خطأ، فتكون عليهم دية واحدة، تكون عليهم دية، دية واحدة. وإن جرح واحد جرحا وآخر مئة فهما سواء، إن جرح واحد جرحا وآخر مئة فهما سواء في القصاص وفي الدية. إذا كان هناك قصاص يقتلون جميعا إذا صلح فعل كل واحد القتل، وإذا عفى إلى الدية فالدية عليهم، فالدية عليهم. لا نقول الدية تقسم بين عدد الجراح، فلو واحد جرحه جرح واحد وآخر جرحه مئة جرح، ما ننسب فعلهم إلى الدية ونقول كل عليه بقدر ما جرح، لا، لأنهم اشتركوا في القتل فصارت الدية بينهم، اشتركوا في القتل فصارت الدية بينهم. قال: وإن قطع واحد حشوته أو ودجيه ثم ذبحه آخر فالقاتل الأول ويعزر الثاني، يعزر الثاني. هذه المسألة، هذه المسألة إن كان فعل الأول قاتل، إن كان فعل الأول قاتل فالثاني ها لا يكون قاتلا، الثاني لا يكون قاتلا، إنما هو معتدي وجاني، لكن يعزر، الثاني يعزر والأول عليه القصاص، الأول عليه القصاص. فمثلا إنسان رمى شخص، إنسان رمى شخص ببندق على قلبه، على قلبه، واضح لا، فسقط، فسقط، وأتى شخص بسرعة وقطع رأسه، شخص آخر وقطع رأسه، من القاتل؟ الأول، القاتل الأول. طيب، إنسان الآن وضع شخص في علو، يعني وضعه في مكان عالي، والغالب اللي يسقط من هذا المكان ها يموت، يعني كم دور نقول مثلا ها 20 دور مثلا 30 دور، الغالب إذا ألقي من 30 دور يموت ولا يحيا؟ يموت. إذن لو ألقاه من 30 دور ثم تلقفه شخص في الأرض بالسيف، من القاتل؟ الأول، القاتل الأول، واضح لا؟ لأن الثاني لا أثر لفعله، الثاني لا أثر لفعله، إنما يعزر، إنما يعزر. ولهذا قال: وإن قطع واحد حشوته، حشوته أو ودجيه، حشوته يعني ما في بطنه، أحشاءه، يعني بقر بطنه ثم قطع أحشاءه، قطع أحشاءه، لكن لو بقر بطنه ولم يقطع أحشاءه ها قد لا يموت، صح؟ لكن لما قطع الأول أحشاءه، الغالب أن إذا الإنسان إذا قطعت أحشاءه يموت ولا ما يموت؟ يموت. أو قطع ودجيه، العرقان المحيطان بالرقبة، إذا قطعت يموت الإنسان، يموت. قطعها شخص، إما أنه قطع أحشاءه أو قطع الودجين، ثم أتى شخص آخر ها وهو في جراحه، في أثر قطع أحشاءه وفي أثر قطع ودجيه، فأتى شخص آخر ثم قتله، رماه بالسلاح وقتله، من القاتل؟ الأول، الأول. لماذا الأول؟ لأن الثاني وجوده كعدمه، وجود الثاني كعدم، فهو ميت من الأول. وإن قطع واحد حشوته أو ودجيه ثم ذبحه آخر فالقاتل الأول ويعزر الثاني، ويعزر الثاني. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن أكره مكلفا على قتل معين مكافئة على مكافئه فقتله فالقتل أي القود إن لم يعفو وليه أو الدية إن عفى عليهما عليهما. يقول إن أكره مكلف على قتل معين، انتبه، إن أكره مكلف يعني شخص أتى إلى شخص بالغ مكلف وقال أقتل فلان من الناس وإن لم تقتله قتلتك، وضع السلاح عند رأسه، فأكرهه فقتل الثاني، فقتل الثاني، يقتلون جميعا لأن المباشرة مبنية على السبب، والسبب فيه ظلم، ظلم، فاشترك في القتل فيقتلان جميعا لأنه قال ومن أكره مكلفا، أخرج غير المكلف، لو أكره الصبي قال الصبي أقتل أو قال المجنون أقتل فقتل، فيقتل المتسبب ما يقتل المباشر، لأن المباشر هنا الصبي والمجنون لا يمكن تضمينه. طيب قال على قتل معين، معين يعني قال اقتل فلان من الناس وأجبره أكرهه، فإنه هنا ها يقتلان جميعا. طيب لو لم يعين، لو قال اقتل رجلا أكرهه على أن يقتل رجلا ثم قتله فيقتل القاتل لا يقتل المكره، إنما يقتل المكره متى؟ إذا عين المقتول، إذا أجبره وأكرهه أن يقتل فلانا، أن يقتل فلانا. والإكراه، الإكراه مر معنا أنه لا بد له من شروط، الإكراه لا بد له من شروط، لكن ما هو الإكراه؟ ما هو تعريف الإكراه؟ الإكراه، الإكراه هو حمل الغير على ما لا يريد، حمل الغير على ما لا يريد من قول أو فعل، هذا الإكراه، الإكراه حمل الغير على ما لا يريد، على ما لا يريد من قول أو فعل، من قول أو فعل. القول أكرهه على الطلاق، أكرهه على الطلاق أو على كلمة الكفر ونحوه. الفعل أكرهه على القتل، أكرهه على أن يقتل. هذا هو الإكراه، هذا هو الإكراه. لكن يشترط أن يكون الإكراه ملجئ، اشترط أن يكون الإكراه ملجئا، ملجئ. ما إيش معنى ملجئ؟ يعني لا، يعني لا خلاص منه، لا يستطيع أن يتخلص من الإكراه. ولهذا كلمة ملجئ تتضح في الشروط، تتضح في الشروط. الشرط الأول، الشرط الأول أن يكون المكره قادرا على الفعل، أن يكون المكره قادرا على الفعل، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المكره غير قادر على الدفاع عن نفسه، أن يكون المكره غير قادر على الدفاع عن نفسه، عن نفسه. الشرط الثالث أن يغلب على الظن، أن يغلب على ظنه أن المكره يفعل ما هدد به، أن يغلب على ظنه أن المكره يفعل ما هدد به. ها لا بد من الشروط الثلاث، إذا توفرت الشروط الثلاث صار الإكراه ها ملجئ، صار الإكراه ملجئا. ها واضح لما هو واضح؟ طيب كيف ملجئ مثلا؟ ها وضع السلاح على رأسه قال إن لم تقتل قتلتك، وهو يعلم أنه سيفعل ما هدد به وهو غير قادر أن يمنعه، والمكره قادر أنه يقتله، هذا ملجي ما هو ملجي؟ ملجي. طيب لو أكرهه قال افعل وإلا صفعتك كف، ها افعل وإلا صفعتك كف، ملجي ما هو ملجي؟ لا ما هو ملجي، ما يجوز الإكراه منه لأن الكف لا تضره، الكف لا تضره، فلا يكون الإكراه ملجئا. ها واضح ولا لا؟ طيب إذا كان الإكراه ملجي فأكرهه على قتل شخص معين يقتلان جميعا، يقتلان جميعا. قال ومن أكره مكلفا على قتل معين مكافئه، مكافئه يعني على قتل مكافئه. ما معنى مكافئه؟ يعني أكرهه، أكره حرا أن يقتل حرا، أكره مسلما أن يقتل مسلما. أما لو أكره حرا أن يقتل عبدا ها فإنه لا يقتل، أكره مسلما أن يقتل كافرا فإنه لا يقتل، لأنه ها ليس هناك تكافؤ، ليس هناك تكافؤ، لأنه لا يقتل الحر بالعبد عندهم، حر بالعبد لا يقتل، والمسلم بالكافر لا يقتل، لكن أكرهه على قتل مكافئ، يعني من هو مثله، أكره مسلم على قتل مسلم، أكره رقيق على قتل رقيق، أكره كافر على قتل كافر مثلا، ها واضح لا؟ طيب. ومن أكره مكلفا على قتل معين مكافيه فقتله، فالقتل أي القود إن لم يعفو وليه أو الديع إن عفى عليهما، يعني القود القصاص إن لم يعفو وليه عليهما، فإن عفى إلى الديع فالديع عليهما، فالديع عليهما. ولهذا قال فقتله، فالقتل من الذي قتله؟ فقتله المكره ولا المكره؟ المكره، قتله المكره، فالقتل فالقود على المكره والمكره. طيب إن عفى وليه إلى الدية، نقول في الدية على المكره والمكره، وإن أو الدية إن عفى عليهما، أي على القاتل ومن أكره، ومن أكره، لأن القاتل قصد استبقاء نفسه بقتل غيره، والمكره تسبب إلى القتل بما يفضي إليه غالبا. هذا العلة، العلة لماذا قتل المباشر؟ ها، لأن المباشر ما قتله إلا لأجل أن يستبقي نفسه، وليست نفسه أولى بالبقاء من غيره، إذن يقتل به، يقتل به. طيب والمكره؟ المكره تسبب إلى القتل بما يفضي إليه غالبا، ولهذا يعني هنا أشبه ما يكون بأنهم تمالوا على قتله، فكلهم كلهم عزموا، كما لو قال أن تقتله ها وأنا حارس أنظر لا يأتي أحد، إذن ما الفرق؟ ما في فرق، يقتلان جميعا، يقتلان جميعا. قال وقول قادر، وهذا على كل حال على المذهب، هذا على المذهب، وإلا في المسألة أربعة أقوال، يعني منهم من قال يقتل المكره لأن المكره كالآلة، ومنهم من قال يقتل المكره لأنه مباشر والمكره متسبب، ها واضح ولا لا؟ والقول الأخير هو المذهب أنه يقتل، يقتلان جميعا، يقتلان جميعا، وهذا هو الصحيح، صحيح يقتص منهما لأنهم تمالوا على قتله، هذا كالتمالى على قتله. قال وقول قادر اقتل نفسك وإلا قتلتك إكراه، اقتل نفسك وإلا قتلتك إكراه، يعني أنه لو أكرهه على أن يقتل نفسه يقتل المكره، يعني لو شخص أتى الشخص وقال اقتل نفسك، اقتل نفسك، فقتل نفسه فيقتل ها المكره، يقتل المكره، هذا ما ذهب إليه المصنف. والقول الثاني ها أنه لا يقتل، قول الثاني أنه لا يقتل، لماذا؟ لأنه قتل نفسه، وليس عندنا إكراه هنا، ليس عندنا إكراه، لماذا ليس عندنا إكراه؟ لأنه ميت ميت، فأيهما أحسن، يقتل نفسه يقتله غيره، ها يقتله غيره، إذن كونه يستسلم للإكراه ما حل المشكلة، صح ولا لا؟ فلا يقتل به لأنه قتل نفسه، لكن ممكن يعزر، لكنه يعزر. ثم أيضا يقولون كونه يقتل نفسه ها استعجل الموت، المكره قد لا يقتله، قد يهدده بالقتل ولا يقتله، صح ولا لا؟ فينجو، فكونه يقتل نفسه بادر هو بقتل نفسه، وقد لا يقتله المكره، وقد يكون مجرد تخويف، فإن كان المكره سيفعل ما هدده به فهو مقتول، مقتول إما مقتول من نفسه أو مقتول من غيره، وأيهما أولى؟ أن يقتل من غيره ولا يقتل من نفسه. والمصنف يقول إن أنه يقتل، ولهذا قال وقول قادر اقتل نفسك وإلا قتلتك إكراه، يعني أنه في حكم الإكراه. وإن أمر مكلف بالقتل غير مكلف كصغير أو مجنون فالقصاص على الآمر. نعم، لماذا؟ لأن المباشر هنا لا يمكن تضمينه، الصغير لا يمكن تضمينه، والمجنون لا يمكن تضمينه، فإذا تعذر تضمين المباشر ننتقل لمن؟ المتسبب، فيقتل الآمر، يقتل الآمر. وإن أمر مكلف بالقتل غير مكلف كصغير ومجنون، كصغير ومجنون، فالقصاص على الآمر، فالقصاص على الآمر. طيب لماذا على الآمر؟ قال لأن المأمور آلة له، لا يمكن إيجاب القصاص عليه، المأمور آلة لا يمكن أن يوجب القصاص عليه. لماذا لا يمكن؟ ها، لأنه غير مكلف، لا يمكن أن يقتص من الصغير ولا يقتص من المجنون. فننتقل إلى المتسبب، فواجب على المتسبب به، واجب على المتسبب به يعني بالقتل، يعني بالقتل. قال: أو أمر مكلف بالقتل مكلفا يجهل تحريمه، أي تحريم القتل، كمن نشأ بغير بلاد الإسلام ولو عبد إلى آخره. يقول: أو أمر مكلف بالقتل مكلفا يجهل تحريمه، يعني شخص مكلف أمر، أكره شخص أو أمر شخص، أمر شخص أن يقتل، أمر شخص أن يقتل، وهذا القاتل جاهل لا يعلم أن القتل محرم، لا يعلم أن القتل محرم، وما دام أنه جاهل هل يمكن تضمينه؟ لا. فإذا لا يمكن تضمينه ننتقل إلى المتسبب، ننتقل إلى المتسبب. أو أمر مكلف بالقتل مكلفا يجهل تحريمه، أي تحريم القتل، كمن نشأ بغير بلاد الإسلام ولو عبدا للآمر، ولو عبدا، يعني لو أنه أكره حرا، لو أنه أكره حرا يقتل عبدا، يقتل عبده، يقتل عبده. يقول: ولو عبدا للآمر، ولو عبدا للآمر، فالقصاص على الآمر، قصاص على الآمر، مع أن العبد الحر لا يقتل بعبده، الحر لا يقتل بعبده، والمسألة فيها خلاف. هنا أكره أكره السيد عبده، هنا هذه المسألة أكره السيد عبده أن يقتل حرا، أكره السيد عبده أن يقتل حرا، والعبد يجهل التحريم، يجهل التحريم، يظن أنه ليس بمحرم، فلا يمكن يقتص منه، لا يمكن يقتص منه. يقتص من من؟ ها، يقتص من السيد، يقتص من السيد. لكن العبد هنا قال: ولو عبدا للآمر، يحمل على أنه أكرهه على قتل عبد آخر، على قتل عبد آخر، لأنه لو أكرهه على حر في المذهب لا يقاد بالحر من العبد. ولهذا يقول في حاشية 5، يقول: أي ولو كان المأمور عبدا للآمر يجب التحريم، فالقصاص على الآمر لما تقدم من قول، لأن المأمور آله لا يمكن إجابة القصاص عليه، فوجب على المتسبب، وجب على المتسبب. الظاهر هذا مراد، أن يكرهه أن يقتل عبدا، هذا مراد، لأن القاعدة المضطردة عندهم أن العبد إذا قتل العبد إذا قتل يقتل، نعم العبد إذا قتل يقتل. طيب قوله ولو عبدا، المقتول للقاتل، ها نعم القاتل، نعم أي ممكن، نعم صح صحيح، العبد يقتل حر بأمر سيده، نعم، لأنه هو المتسبب، لأنه هو المتسبب، والعبد هنا لا يمكن قتله، العبد هنا لا يمكن، لأنه لا قصاص بين العبد والحر، نعم صحيح صحيح. قال: ولو عبدا للآمر، فالقصاص على الآمر لما تقدم، لما تقدم. لماذا؟ ما الذي تقدم؟ أن المباشر لا يمكن تضمينه، لا يمكن تضمينه، فلا يقتل حر، فلا يقتل عبد، فلا يقتل حر بعبد، لا يقتل حر نعم لا ماذا ما يقتل حر العبد نعم يعني العبد هنا هو القاتل نعم لا إذا كان العبد قاتل يقتل العبد يقتل بالحر لكن الحر لا يقتل بالعبد إيه ممكن ممكن يعني العبد هنا يجهل التحريم اللي يظهر أنه هنا يعني السيد أمر العبد قتل حر فيقتل السيد نفسه لأنه هو المتسبب هو الذي أمر إيه ممكن ممكن نعم هو كالآلة نعم صحيح طيب قال أو أمر به أو أمر أي بالقتل السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه أي في القتل آخره أو أمر به بالقتل السلطان يعني أمر السلطان شخص أن يقتل شخص أمر السلطان أن يقتل شخصا لكن هذا الأمر ظلما أمر السلطان ظلما والقاتل لا يعرف أن السلطان ظالم، لا يعرف أن المقتول مظلوم والسلطان ظالم، فهنا من الذي يقتل؟ يقتل السلطان، لا يقتل هنا لا يقتل قال أو أمر به أي بالقتل السلطان ظلما، من لا يعرف، من هنا موصول بمعنى شخص، يعني أو أمر به يعني أو أمر السلطان ظلما شخصا لا يعرف ظلمه فيه أي في القتل بأن لم يعرف. فالقود على من؟ القود أو الديه على الأمر وهو السلطان. طيب هذه المسألة المذهب أنه إذا أمره السلطان أن يقتل شخصا فإنه لا يقتل به بشرط أن لا يعرف أن السلطان ظالما، أن لا يعرف أن السلطان ظالم. فإذا علم أن السلطان ظالما في هذا القتل يعني المقتول مظلوم لا يجوز له أن يقتله، لا يجوز له أن يقتله، هذا واضح ولا لا؟ لكن شيخ الإسلام رحمه الله، طيب المذهب هنا ما دليلهم؟ ها أن السلطان يطاع، أن السلطان يطاع، وأنت مدام لا تعلم أن السلطان أمر بمعصية ما هو الأصل؟ الأصل الطاعة، هذا الأصل. فهو الآن لما قتل متمسك بالأصل، ما هو الأصل؟ طاعة السلطان. طيب هل يعلم أن ما أمر به السلطان محرم أو حلال؟ لا يهمنا هذا، يهمنا أنه لا يعلم أنه محرم فقط. أما إذا كان يجهل فالأصل طاعة السلطان. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى خالف في هذه المسألة، قال لا، ليس الأصل طاعة السلطان مطلقا، لا، الأصل طاعته إذا علمت أنه أمر بغير معصية. إذن عندك بطاعة السلطان كم؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى ها أن تعلم، الحالة الأولى أن تعلم أنه أمر بطاعة فهنا تطيعه بهذا الأمر. الثاني أن تعلم أنه أمر بمعصية بظلم فهنا لا تطيعه حتى على المذهب. الحالة الثالثة أن لا تعلم، أن لا تعلم أمرك السلطان، فالمذهب الأصل الطاعة، الأصل الطاعة، ما دام أنك ما تعلم ظلمه فالأصل طاعته، واضح ولا لا؟ شيخ الإسلام يقول لا، لا لا يجوز أن يطاع إلا إذا علم أنه أمر بطاعة أو أمر بمباح، أما إذا لم يعلم فنتأكد هل المأمور به محرم أو لا، واضح ولا لا؟ إلا أنه قال إلا في مسألة يعني ممكن أن يكون الأمر فيها يحتمل، يعني إذا علم عدل السلطان، إذا علم عدله وأن السلطان قد علم أنه لا يأمر بظلم، لا يأمر بظلم ولا يأمر بمعصية، فأمر شخصا أن يقتل شخصا فأطاعه هذا القاتل، أطاعه، ومعلوم أنه لا يأمر بظلم، فقد يكون هذا المقتول زان محصن أو قد يكون عليه القصاص فأطاع السلطان وقتل. هنا يحتمل، هنا يحتمل، لماذا؟ لأن الأصل أن السلطان لا يظلم ولا يأمر بمعصية، لكن إذا جهل الأمر يقول شيخ الإسلام لا يفعل ولا يمتثل إلا إذا تأكد أن الأمر ليس بمحرم، واضح لا؟ ورأي شيخ الإسلام هو الأقرب، رأي شيخ الإسلام هو الأقرب أنه لو فعل وهو لا يعلم فإنه ها يقتل، فإنه يقتل لأنه فعل محرما، فينبغي له أن يتأكد قبل أن يفعل، يتأكد قبل ما يفعل. اللهم إذا كان السلطان عدلا فإن هذه المسألة محتملة، هذه المسألة محتملة. طيب يقول أو أمر به أي بالقتل السلطان ظلما، من لا يعرف ظلمه يعني شخص لا يعلم أن هذا السلطان ظالم فيه أي في القتل، بأن لم يعرف المأمور أن المقتول لم يستحق القتل فقتل المأمور، فالقود على من؟ على الآمر، فالقود إن لم يعفو مستحقه أو الدية إن عفى عنه على الآمر بالقتل دون المباشر، لأنه معذور، لأنه معذور. طيب أنتم معي؟ طيب ما الذي رفع عنه العذر؟ ما الذي رفع عنه العذر؟ لأن طاعة السلطان واجبة، فهو الآن امتثل أمرا واجبا، امتثل أمرا واجبا، وفي أثناء الامتثال ما كان يعلم أن السلطان ظالما، يظن أنه أمر ها بطاعة، يظن أنه أمر بشيء يطاع به، ها واضح لا؟ ولهذا قال لأنه معذور لوجوب طاعة الإمام في غير المعصية، في غير المعصية. طيب هذه معصية، معصية صح؟ هو لما فعلها لا يعلم أنها معصية، لأنه يقول يجهل ظلمه، يجهل أن هذا المقتول مظلوم، يجهل هذا، فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. قال لأنه معذور لوجوب طاعة الإمام في غير المعصية، والظاهر أن الإمام لا يأمر إلا بالحق. هذه المسألة التي قالوا فيها إذا علم عدله، نعم إذا كان ما عرف عن السلطان إلا العدل وأنه ما عرف عنه ظلم ثم أمر شخص أن يقتل شخص فاتضح بعد ذلك أن المقتول مظلوم، فإن المباشر لا قصاص عليه. لماذا لا قصاص عليه؟ لأنه قد علم أن هذا السلطان لا يأمر إلا بعدل، لا يأمر بمعصية، فهنا يعني له وجه، هنا له وجه. أما إذا كان السلطان كغيره أو مجهول يفعل معصية ويفعل عدل ويفعل ظلم، فهنا كما قال شيخ الإسلام لا بد أن تتأكد أن الفعل ليس بمعصية، أن الفعل ليس بمعصية. فإن لم تتأكد ها فأنت معتدي، أنت معتدي ظالم. قال لوجوب طاعة الإمام في غير المعصية، والظاهر أن الإمام لا يأمر إلا بالحق، وإن قتل المأمور من السلطان أو غيره المكلف حال كونه عالما تحريم القتل فالضمان عليه بالقود أو الدية. أو الدية يعني إن قتل المأمور، المأمور من هو؟ القاتل الذي باشر القتل، هذا هو مأمور، مأمور من السلطان أو غيره، أو غيره، وحال كونه مأمور يعلم أن هذا القتل محرم، يعلم أن هذا الشخص الذي أمامه محرم قال اقتله، وهو يعلم أن السلطان ظالم أو يعلم أن شخص غير السلطان أمره ظالم في هذا ثم قتله، فإنه يقتل به، وإن عفوا فالدية عليه، على المباشر لا على الآمر وهو المتسبب. واضح ولا مو واضح؟ طيب. قال وإن قتل المأمور المكلف عالما تحريم القتل، ناخذ الزاد انتبهوا، وإن قتل المأمور المكلف، وش عرف المكلف؟ صفة لمن؟ حسنت، صفة للمأمور المكلف. طيب عالما حال، حال من من؟ من المأمور، يعني المأمور في هذه الحالة يعلم أن القتل محرم، المأمور في هذه الحالة يعلم أن القتل محرم فقتل، فقتل، فيكون القتل عليه لا على من أمره. وإن قتل المأمور من السلطان أو غيره المكلف حال كونه عالما تحريم القتل فالضمان عليه، فالضمان عليه بالقود أو الدية، بالقود أو الدية. لماذا؟ قال لمباشرته القتل مع عدم العذر، لمباشرة القتل مع عدم العذر، يعني هو الذي باشر القتل ولا عذر له، لأنه يعلم أنه محرم، يعلم أن القتل محرم وأن هذا مظلوم، واضح لا؟ فقتله لمباشرته القتل مع عدم العذر، لقوله عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال دون الآمر بالقتل فلا ضمان عليه، الآمر بالقتل لا ضمان عليه. لماذا لا ضمان عليه؟ لأنه أمكن أن نضمن المباشر، فما دام أمكن أن نضمن المباشر المتسبب لا ضمان عليه، ما نضمنه، لكنه لا يترك، يؤدب، يعزر، يعاقب، لأن فعله محرم، اعتداء وظلم، لكنه ما وصل إلى حد القصاص. قال فلا ضمان عليه، لكن يؤدب بما يراه الإمام من ضرب أو حبس، أو حبس. ومن دفع إلى غير مكلف آلة قتل ولم يأمره به فقتل لم يلزم الدافع شيء. ومن دفع إلى غير مكلف آلة، إنسان دفع سكين أو بندق إلى صغير أو إلى مجنون ولم يأمره بقتل، ما أمره بقتل إنما أعطاه إياه لم يلزم الدافع شيء، لأنه ما قتل. وظاهر كلام المصنف ها لو طلبها، لو قال الصغير أعطني البندق وأعطاه إياه فإنه أيضا لا ضمان عليه، فإنه أيضا لا ضمان عليه. بل ظاهر كلامه ها حتى لو طلبه القتل، لو قال أعطني السكين أريد أن أقتل فلانا فأعطاه السكين فذهب وقتله ها، فإن من أعطاه السكين لا ضمان عليه، من أعطاه السكين لا ضمان عليه، لأنه ما أعانه على القتل، ولأن القتل إلا السكين قد يقتل بها وقد لا يقتل. وهذه مسألة يفرق فيها في باب الصيد. لو أن المحرم قال أعطني بندق، أعطني بارود، فأعطاه بارودا فقتل صيدا، فإن من أعطاه البارود ها يضمن، من أعطاها البارود يضمن مطلقا. طيب ومن أعطى شخص بارود ثم قتل هذا بها شخص آخر لا يضمن، لا يضمن، واضح ولا؟ طيب ما الفرق بينهما؟ الفرق أن من أعطاه البندق للصيد معلوم أنه أعانه على القتل، صح ولا لا؟ لأنه لا تكون إلا للصيد، لا تكون إلا للصيد. لكن من أعطاه سلاح لغير الصيد فالسلاح ليس القتل، السلاح ليس القتل، إنما القتل أمر عارض، أمر عارض، فالأصل أن السلاح الاقتناء والدفاع عن النفس إلى آخره، ليس كمن أعطاه سلاحا لقتل الصيد، ليس كمن أعطاه سلاحا لأجل أن يقتل الصيد، لأن إذا أعطاه سلاحا لأجل الصيد لا يحتمل إلا هذا، لأنه عانى قتل الصيد. واضح ولا؟ واضح الفرق؟ يقول من دفع إلى غير مكلف آلة قتل ولم يأمره به فقتل لم يلزم الدافع شيء، لم يلزم الدافع شيء. نعم لا نعم أقول نعم، هذا المذهب، أي حاشية؟ قال لأنه ليس بآمر ولا مباشر، وإن دل فقال الشيخ يلزم الدال القود إن تعمد وإلا الدية، وأن الآمر لا يرث. نعم إن دله قال خذ السلاح اقتل فلان، أمره أو دله هو في المكان الفلاني، فهنا شارك، وهنا شارك. ولهذا قال ويقال الفرق بين دفع آلة القتل وآلة الصيد أن آلة الصيد لا ينتفع بها في غيره غالبا، فالدفع كالتصريح بالأمر بالصيد بخلاف آلة القتل، فإنه قد ينتفع بها في غيره عادة لقطع شجر أو ذبح شاة، فلم يكن الدفع كالتصريح بالأمر فافترق من أجل ذلك. يعني افترق من أعطاه السلاح لأجل الصيد ومن أعطاه السلاح لأمر عام فقتل به، لأمر عام فقتل به. قال وإن اشترك فيه أي في القتل اثنان لا يجب القود على أحدهما لو كان منفردا لأبوة للمقتول أو غيرها من إسلام أو حرية، كما لو اشترك أب وأجنبي في قتل ولده أو حر رقيق إلى آخره. هذه المسألة إذا اشترك في القتل اثنان، هذه المسألة إذا اشترك في القتل اثنان أحدهما لا يجب القتل عليه، أحدهما لا يجب القتل عليه، فالقصاص على الشريك، فالقصاص على الشريك. يعني مثلا لو اشترك شخصان في قتل شخص وأحدهما أب له، يعني اشترك الأب ومعه شخص آخر في قتل ولده، في قتل ولده، فالأب لا يقتص منه، الأب لا يقتص منه، والثاني يقتص منه، واضح ولا لا؟ طيب قتل حر وعبد عبدا، قتل حر وعبد عبدا، ها واضح ولا مو واضح؟ الآن يقول الحر لا يقتل بالعبد والعبد يقتل، إذن هنا إذا اجتمع شخصان، إذا اجتمع شخصان أحدهما لا يجب القتل عليه، لا يجب القتل عليه، فالقتل على الشريك، القتل على الشريك. طيب كيف نفهم هذه المسألة؟ نقول نفهمها يقال لو أن أحدهم انفرد لا يجب عليه القصاص، هذا معناه، لو أن أحدهما انفرد لا يجب عليه القصاص، هذا معنى هذه المسألة. يعني لو اشترك شخصان، لو اشترك شخصان في قتل شخص وأحدهما لا يجب عليه القصاص لو انفرد في القتل، فيكون القتل على من؟ على الشريك، يكون القتل على الشريك. وصاحب الزاد هنا انتبهوا، صاحب الزاد أطلق، يعني لماذا لا يقتل إذا كان أحدهما لا يقتل به؟ لماذا؟ لماذا لا يقتل؟ إما لوجود مانع، انتبهوا، إما لوجود مانع أو لقصور في السبب، ها، إما لوجود مانع أو لقصور في السبب. الحجاوي، الحجاوي صاحب الزاد، صاحب الزاد أطلق، أطلق، يعني سواء المانع من القتل، سواء المانع من القتل من وجوب القتل المانع أو قصور السبب، سواء من دفع القتل ومنعه وجود مانع أو قصور، قصور في السبب، قصور في السبب. طيب وش معنى وجود مانع؟ يعني اشترك شخصان أحدهما أب، هذا وجود مانع، اشترك شخصان في قتل شخص وأحدهما الأب، الأب هنا لا يقتل، لماذا؟ ها لوجودي مانع، لوجودي مانع، قتل مسلم وكافر كافرا، ها قتل مسلم وكافر كافرا. المسلم هنا يقتل ما يقتل؟ لا يقتل. لماذا؟ لوجودي لوجود مانع. تبين هذه المسألة، لأن في فرق بين البهوتي والحجاوي. طيب، قصور في السبب، قصور في السبب. أحدهما رماه ليقتله، أحدهما رماه ليقتله، والآخر رمى صيدا فأصابه. إذن ما الذي قتله؟ ها، الشخصان كلاهما قتله، لكن أحدهما قتله عمدا والآخر قتله خطأ. فالأول قتله، الأول قتله وقصد العدوان والجناية، واضح لا؟ والثاني قتله خطأ. الخطأ مانع من القتل ما هو بمانع؟ طيب، ما الذي منع من القتل هنا؟ هل منعه من القتل وجود مانع ولا قصور في السبب؟ قصور في السبب، فالذي منعه من القتل خطأ وليس مانع، فالسبب قاصر، سبب القود قاصر لأنه قتله خطأ. ها، واضح لا؟ المصنف هنا الحجاوي أطلق يعني في المسألتين جميعا. إذا اشترك من لا يقتل به لو انفرد، ها، فإن القصاص يكون على من؟ يكون على الشريك، يكون على الشريك، والبهوتي يفرق كما سيأتي. طيب، خلوكم معي. قال: وإن اشترك فيها أي في القتل اثنان لا يجب القود على أحدهما لو كان منفردا لأبوة للمقتول أو غيرها من إسلام أو حرية، كما لو اشترك أب وأجنبي في قتل ولده، أو حر ورقيق في قتل رقيق، أو مسلم وكافر في قتل كافر، فالقود على الشريك للأبي في قتل ولده وعلى شريك الحر والمسلم، لأنه شارك في القتل عمد العدوان. وإنما امتنع القصاص عن الأبي والحر المسلم لمعنى يختص بهم، لمعنى يختص بهم، لا لقصور في السبب، لا لقصور في السبب. واضح المبادة؟ طيب، ما الذي منع الأب أن يقتل؟ وجود مانع. ما الذي منع المسلم أن يقتل وقتل الرقيق؟ ها، لوجود مانع. ما الذي منع المسلم أن يقتل الكافر وقتل الكافر هنا الشريك؟ لوجود مانع. هذه كلها لوجود مانع، هذه كلها لوجود مانع. قال: وإنما امتنع القصاص عن الأب والحر المسلم لمعنى يختص به، مانع يعني لوجود مانع، لوجود مانع بهم، لا لقصور في السبب، لا لقصور في السبب، بخلاف ما لو اشترك خاطئ وعامد. هذا هو القصور في السبب، ذكره البهوتي، هذا هو القصور في السبب. يقول: بخلاف ما لو اشترك خاطئ وعامد. خاطئ وعامد، ما معنى خاطئ؟ ها، يعني قصد القتل لكنه ما قصد هذا الشخص، قصد القتل لكنه ما قصد هذا الشخص، وهذا فرق بين الخاطئ والمخطئ، فرق بين الخاطئ والمخطئ. الخاطئ يفعل الفعل عن علم، الخاطئ يفعل هذا الأمر عن علم، هذا يسمى خاطئ، والمخطئ يفعل الشيء عن جهل، يفعل هذا الأمر عن جهل. طيب، هنا اشترك خاطئ وعامد، اشترك خاطئ وعامد، أو مكلف وغيره، أو مكلف وغيره. طيب، بخلاف ما لو اشترك خاطئ وعامد، يعني شخص تعمد قتل فلان، شخص تعمد قتل فلان، واضح ولا؟ وشخص آخر، شخص آخر تعمد القتل لكن لا يريد هذا الشخص، يريد شخص آخر ثم قتله، يريد شخص آخر فقتله، فاجتمع عندنا خاطئ، ها، ومعين، خاطئ ومتعمد، خاطئ ومتعمد. فهنا القتل على من؟ القتل هنا على من؟ ها، نعم، لا، ليظهر ليس عليهما كله، لا على هذا ولا على هذا، انتبهوا، لا على هذا ولا على هذا. ولكن يعني قوله ما لو بخلاف ما لو اشترك خاطئ وعامد، لعلها تراجع، أخشى أن تكون مخطئ. عندك شيء؟ ايش يقول؟ نعم نعم نعم، لم يتمحض. تتضح المسألة في قوله مكلف وغيره ولي قصاص وأجنبي، يتضح قصور السبب هنا، لكن الكلام على خاطئ. هو مر معنا بالأمس، مر معنا بالأمس أنه لو قتل، لو أراد قتل شخص فقتل غيره فإنه يقتل به. لماذا يقتل به؟ لأنه تعمد الجناية، واضح الله. لكن هنا وجد من هو أولى منه، فالمتعمد المتعمد أقوى ممن أراد زيد قتل بكر، أقوى ممن أراد بكر ابتداء، واضح الله. فقدم في القصاص، واضح الله. طيب لماذا قدم في القصاص وترك الخاطئ؟ لمانع أو لقصور في السبب؟ لقصور في السبب. ما هو السبب؟ السبب أنه ما قصد أن يقتل فلان من الناس، ها واضح الله؟ طيب نعم، واضح يعني في القصص، واضح نعم. لا قصص فيهم يعني لا في الخطر ولا في المتعامل قلب، هي لا قصص فيهما جميعا، لأننا وأنا قلت لكم يتضح مع المكلف وغيره، يتضح معهم. قال أو مكلف وغيره، يعني مكلف بالغ عاقل تعمد قتل زيد، ومع شخص ثاني غير مكلف صغير قتل زيد، اثنين قتلوه، أحدهم مكلف والآخر غير مكلف، هنا لا قصاص عليهم، واضح الله. ليس كالمسألة السابقة وجود مانع في أحدهما فيقص الآخر، لأنهم كلاهما تعمدوا القتل كلاهما، لكن أحدهما فيه مانع. أما هنا فأحدهما يجب عليه القصاص والآخر لا يجب القصاص، صح؟ واضح الله؟ فلا قصاص عليهما. لماذا لا قصاص عليهما؟ لأننا قد نقتص من زيد والقاتل الشريك، وقد نقتص من الشريك والقاتل الشريك الآخر، صح ولا لا؟ فقد نقتص من المكلف والقاتل الصغير، وأنتم معي؟ قال أولي قصاص وأجنبي، ولي قصاص وأجنبي، يعني مثلا شخص قتل شخص صح ولا لا؟ فذهب أبوه أبو المقتول وقتل القاتل، من المقتص الآن؟ الولي، صح ولا لا؟ هل يقتل؟ لا يقتل، لكن يعزر، لأن القصاص لولي الأمر، يعزر لأنه افتأت الإمام. لكن هل يقتل به؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحد من امرئ مسلم إلا بعد ثلاث، وهذا نفس بنفس، أنتم معي. لكن لما أراد أن يقتل من قتل ولده ذهب معه شخص آخر أجنبي ليس ولي الدم، والمراد بالأجنبي هنا ليس ولي الدم، فقتلاه جميعا، قتل القاتل ولي الدم وشخص آخر، هنا لا قصاص عليهما. لماذا؟ لأننا قد نقتص من الأجنبي والقاتل الولي، أنتم معي، فيكون فيها ظلم، فلا قصاص عليهما. قال أو مكلف وسبع، أو مكلف وسبع، يعني شخص يضرب له شخصا ضربا قاتل ومعه سبع ذئب أو أسد يفترسه، فما ندري هذا الشخص مات من السبع أو مات من المكلف، فيسقط هنا القصاص. طيب سقوط القصاص في المسائل السابقة كلها هل لوجود مانع أو لقصور في السبب؟ لقصور في السبب. طيب الحجاوي هل عنده شيء اسمه قصور في السبب؟ لا. الحجاوي معناه إذا اشترك من يجب على القصاص أو لا يجب فالقصاص على من يجب على القصاص والشريك ينجو. البهوتي ذكر المسألتين، ذكر وجود المانع وذكر قصور في السبب. فظاهر كلام الزاد، ظاهر كلام الزاد البهوتي أنه مطلقا سواء لوجود مانع أو لقصور السبب يقتل القاتل، ومن لا يجب عليه القتل لا يقتل، واضح الله. البهوتي فرق فمن كان مانعه من القتل مانع يقتل الشريك، يقاد الشريك، ومن كان المانع من القتل له قصور السبب لا يقتلان جميعا، لا يقتص منهما، واضح ولا لا؟ أنتم معي؟ فاهمين؟ طيب يقول بخلاف ما لو اشترك خاطئ وعامد أو مكلف وغيره أو ولي قصاص وأجنبي أو مكلف وسبع أو مقتول في قتل نفسه فلا قصاص، أو مقتول في قتل نفسه يعني مثلا شخص رماه شخص ثم بعد ما رماه الشخص هو أيضا قتل نفسه، فمن القاتل الآن؟ ما ندري هل القاتل من رماه أو هو قتل نفسه فيرتفع القصاص. قال أو مقتول في قتل نفسه فلا قصاص، فلا قصاص. حاشية خمسة: مقتول في قتل نفسه قال كان جرحه إنسان ثم جرحه نفسه عمدا فلا قصاص فيما تقدم إلى آخره. طيب، يقول: فإن عدل ولي القصاص إلى طلب المال من شريك الأب ونحوه لزمه نصف الدية كالشريك في إتلاف مال إلى آخره. القصاص لا يتبعض، لا يتبعض، من واجب على القصاص يقص، ومن لا يجب على القصاص يسقط عنه القصاص، يسقط عنه القصاص. طيب، الدية، الدية تتبعض، الدية تتبعض، فلو شاركه ما من قصر فيه السبب أو شاركه من وجد مانع في القاتل فعليه الدية. فلو اشترك الأب وأجنبي في قتل ولده، قتل ولده، فيكون على الأب نصف الدية وعلى من شاركه نصف الدية. قال: وفإن عدل ولي القصاص إلى طلب المال من شريك الأب ونحوه لزمه نصف الدية، نصف الدية. من الذي نحو الأب؟ المسألة السابقة، يعني مثلا إذا قتل مسلم وكافر كافر، إذا قتل مسلم وكافر كافرا، من المقتول الآن؟ كافر، والقاتل مسلم وكافر، فعفى ولي الكافر إلى الدية، فنقول الدية هنا على المسلم وعلى الكافر. واضح لا؟ طيب. قال: فإن عدل ولي القصاص إلى طلب المال من شريك الأب ونحوه لزمه نصف الدية كالشريك في إتلاف المال، وعلى شريك قن نصف قيمة المقتول، على شريك قن نصف قيمة المقتول، لأن القن يقتل عبدا، يعني اشترك حر وعبد في رقيق، في رقيق، والمراد بالقن الذي كله رق ليس مبعضا، اشترك حر وعبد في قتل عبد، في قتل عبد. إذا قتلوا العبد ما الواجب؟ كم دية العبد؟ نصف دية المسلم. ما الدليل؟ إذا قتل حر عبدا فكم ديته؟ نصف دية الحر، 50,000. ها؟ كيف غرة عبد؟ هل غرة دية الجنين الحر؟ رأيكم أنتم تخلطون. نعم؟ إذا قتل حر عبدا فماذا عليه؟ نعم؟ هل العبد له دية؟ الله يهديك. العبد إذا قتل له قيمته، لسيده قيمته، ليس له دية العبد، له قيمته. واضح لا؟ اشترك حر وعبد في قتل عبد، في قتل عبد. واضح لا؟ فالعبد يقاد في العبد والحر لا يقاد، لكن اختار ولي الدم الدية، ما اختار القصاص، فيشتركان الحر والعبد نصف قيمة العبد على سيد الرقيق القاتل، والنصف الأخرى على من؟ على الحر المشارك له في القتل. ها، واضح لما هو واضح؟ طيب، قال: وعلى شريك قن نصف قيمة المقتول، لأن المقتول عبد والعبد ليس له دية، العبد له قيمة لأنه مال يباع ويشترى. قال: وعلى شريك في نصف، في نصف قيمة المقتول، وعلى شريك قن، وعلى شريك قن نصف قيمة المقتول. واضح لما هو واضح هذا؟ نعم، واضح. ثم قال رحمه الله تعالى: باب شروط وجوب القصاص، باب شروط وجوب القصاص. القصاص له شروط لوجوبه، القصاص له شروط لوجوبه، وله شروط لتنفيذه واستيفائه. القصاص له شروط لوجوبه، وله شروط لتنفيذه، وله شروط لتنفيذه. قال: باب شروط وجوب القصاص، باب شروط وجوب القصاص، يعني وجوب القود، يعني وجوب متى يقاد ومتى يقص، متى يقص. قال: وهي أربعة، وهي أربعة: أحدها عصمة المقتول، والمعصومون مر معنا أنهم أربعة، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. لو اشترك حر وعبد، نعم،